قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إني أصبت أرضا في خيبر لم أصب مالا قط أحب إلي منها، فمرني بما شئت. اقترح علي، فقال عليه الصلاة والسلام، وجهه إلى الوقف، قال: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. فحبس أصلها لا تباع، وصارت الثمرة توزع على الأقربين واليتامى والمساكين. هذا هو الوقف.